يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، السعي في إصلاح النفوس وعلاج الآفات طاعة وقربة لله جل وعلا، دين يدان به لله سبحانه. كان لابد من وقف نزيف الانهيار في النفس، وإلا فالدعوات بين كر وفر. ولكن عندما تشاهد نفسك من فر إلى فر، فلابد من مراجعة، لابد من وقفة محاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولابد من تجرد، والميزان واحد يعرض عليه الجميع، وهو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقل أبدا من أن تقف مع نفسك وقفة كوقفة الطبيب مع مريضه، وقد تعدم الطبيب، كن طبيب نفسك، واعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا استخفاف بآفة من الآفات، بلا استخفاف بعيب من العيوب. فهل في نفوسنا انهيار؟ أنت عندما تنظر قد تجد بعض الآفات والعيوب. والمؤمن للمؤمن كالبنيان، إن لم يكن الأمر في نفسه ففي غيره، ولا بد من مراجعة، لا بد من محاسبة، وإلا فدعاء ودعوات قامت على أساس من الجهل. كل حظهم هي العواطف الإيمانية، فغياب العلم آفة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين، وخصوصا والدعاء والدعوات تتعرض لمسائل لو عرضت على عمر لا جامع لها أهل بدر. وبالتالي فلا بد من طلب للعلم النافع ولمتابعته بعمل صالح. دعاء ودعوات أهملت معاني التوحيد، أهملت معاني الإيمان، بل عندها استخفاف بقضايا العقيدة، بأصول الإيمان. كيف يبارك في مثل هذه الدعوات؟ نكثره من الكلام على العصبية وعلى الحزبية المقيتة، على التفرق وعلى الاختلاف وعلى التشرذم. فما هي أسباب ذلك؟ هل كنا سببا في هذا الخلاف، في هذه الحزبية، في هذه العصبية، في هذا التفرق؟ قد لا أبرئ أنا نفسي من ذلك، وأنت كذلك، وخصوصا وكلنا يقول أنا ذلك العبد المذنب المسير. أنت لا تبرئ ساحتك، وبالتالي لو توجهت، لو تجاءت أسباب الاتهام لشخصك، فلا داعي للتنصل، لا داعي لتبرئة الساحة بالزيف أو بالغش والخداع، لابد من إنصاف. ولذلك البعض كان لربما قال: عرضت نفسي على 100 خصلة من خصال الخير، لم أجد لنفسي فيها نصير. والبعض الآخر يقال له يا وكأنه يرائي يا مرائي، فيقول من عرفك اسمي؟ هكذا كان شأن البعض، وبالتالي فإذا ما اتهن فلا داعي أبدا، لا داعي لمحاورات ولمناظرات سقيمة، وكأننا ملائكة على وجه الأرض نتحرك صفحة بيضاء والخلق من حولنا عبارة عن شياطين، والأمر ليس كذلك. وأنت عندما تفتش قد تجد الكثير والكثير من هذه المعاني، وبالتالي فآفة واحدة منها كافية في القضاء على الدعوة، ولذلك كان لابد من مسارعة، مسارعة بطلب العلاج. وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجاهله من جاهل. وكنا نتكلم عن إيقاف نزيف الدم على الأرض وإيقاف نزيف الانهيار في النفس، وقلنا فيما قلناه لابد من إرسال أطواق النجاة لهؤلاء الذين ينزفون في غزة، وإلا فلا مبرر أهبدا لتخطئتهم ولنسبتهم لتقصير، وهم يعانون الهلاك على مثل هذا النحو. لابد من إسعافهم، لابد من تقويتهم، لابد من إعاناتهم، وإلا فنحن نتعامل مع ملائكة ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع، لهم حق الأخوة حتى وإن قصروا وحتى وإن فرطوا، لابد من إعانتهم على طاعة الله، حق الدفاع الشرعي لا تقره فقط الشريعة، بل حتى الدساتير الوضعية، بل حتى هذه الأديان الموضوعة تقر حق الدفاع الشرعي، بل هو موجود حتى في عالم الحيوان. وبالتالي كان لابد من إمدادهم بالمال، لابد من إمدادهم بالسلاح في مواجهة عدو يسلح كل قوى الأرض، محتل وغاصب، فأن يعاني المحتل الغاصب الكافر ويمنع هذا الجريح، يمنع المسلم، يمنع هذا الذي احتل أرضه وانتهك عرضه. هذه موازين معكوسة ومقلوبة، فكان لابد من مسارعة بإيقاف نزيف الأرض الدم على الأرض، وإيقاف نزيف الانهيار أيضا في النفس. أصاب من قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فلما سئل عن الجهاد الأكبر قال جهاد النفس. وهذه رواية لا يصح رفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها من جملة المعاني الصحيحة. فهذا العدو الظاهر لا يتمكن من رقباتك إلا بسبب منك. والبعض يكثر من السؤال كيف تسلط يهود وأشباه يهود على رقاب البلاد والعباد؟ اتهم نفسك أول ما تتهم، فما نزل بلاء إلا بذنب. واقرأ السنن والسيرة، واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا مثل بلعم ابن باعوراء، ومثل كل من انسلخ عن منهج الله يصير الشيطان أو يصير أعداء الإسلام والمسلمين أشبه بالقيد في رقبته. تتهم من؟ تتهم هؤلاء الأعداء، وعداوتهم معلومة ومعروفة، وقد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر. حتى وإن تكلمنا ورفعنا أصواتنا بالغزو الفكري وبحيل شياطين الإنس والجن، وكل ذلك مطلوب ومشروع، ولكن لا تنسى نفسك في النهاية إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هؤلاء ما يتمكنون من رقابنا إلا بوجود مقدمات الضعف من أنفسنا، التفريط في طاعة الله تبارك وتعالى سبب كل بلاء، سبب كل شر. النصر له أسبابه، والهزيمة أيضا لها أسبابها. لماذا يتأخر النصر عنا؟ قد لا نصلح لمعاني التمكين، ضعفاء، نكون فتنة لكل مفتون، وإلا فهذه المفتون المواعيد الصادقة تتحقق لعباد الله المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا ما تخلف النصر راجع نفسك، إذا لم تعش حياتك تمكن اتهم نفسك. يقول سبحانه يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فعدم الإمامة في الدين لتخلف المقدمات، كان علي بن أبي طالب عندما سئل ما بين السماء والأرض قال دعوة مستجابة، هذا هو الذي يصل ما بين السماء والأرض، المسألة ما تحتاج معاناة، فلماذا تتخلف الإجابة؟ العيب فينا، نحتاج لمراجعة، نحتاج لمحاسبة. كيف تمكن اليهود وأشبه يهود، بل كيف تتمكن قوى الشر وقوى الكفر في الأرض من رقاب المسلمين؟ هذا ليس لقواتهم، وإنما هو بسبب ضعفنا، وضعفنا لا سبب له إلا البعد عن منهج الله، لا سبب لذلك، يكمن في عدد أو في عتاد، في تكنولوجيا أو في غيرها. فالضعف الحاصل لهذه الأمة إنما هو من جراء البعد عن منهج الله. انقطعت الصلة ما بين الأرض والسماء، انقطعت الصلة ما بين الدنيا والآخرة، ما بين بعض الساعات والبعض الآخر، ما بعد الرجال والبعض الآخر، انقطعت الصلة بين بعض العبادات والبعض الآخر. صرنا نعيش هذا الانفصال المريب، ومن جرائه كان الضعف، ولذلك تمكن الأعداء من لقابنا، وبالتالي فكان لابد من مراجعة للنفس، لابد من إيقاف لنزيف الانهيار في هذه النفس، وأنت مسؤول قبل غيرك. فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، ليسأل الصادقين عن صدقهم. لا تخلي نفسك ولا تخلي دعوتك من المراجعة ومن المحاسبة، اعرضها واعرض نفسك على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، نظرة سريعة على الواقع من حولك، ستستبين مدى الإهمال لدعوة التوحيد. دعوة التوحيد هي سبب كل خير وبركة، هي دعوة الأنبياء والمرسلين. كيف يقوم الدعاء وكيف تقوم الدعوات بإهمال هذا الجانب الخطير من دين الله تبارك وتعالى؟ يحسبون لك ويعدون لك أن عدد الصوفية عبارة عن 11 مليون صوفي، وتارة أخرى يتكلمون عن الشيعة يقولون عبارة عن 12 مليون شيعي، وأن الهوى شيعي في هذا البلد موروث من أيام الدولة الفاطمية. هل أدخلوا الصوفية ضمن تعداد الشيعة؟ وهل هذا وذاك مأخوذ من التعداد القديم يوم أن كانت الأمة تدينها عبارة عن صوفية ولا زالت الهيئة الرسمية؟ فالمفتي وشيخ الأزهر ورئيس الجامعة الأزهرية وهذه المناصب لا بد وأن تكون صوفية، فالصوفية هي الجهة الرسمية الممثلة. جامعات لو نظرت من حولك تدرس العقيدة الأشعرية أو تدرس عقيدة المعتزلة، ينبهرون بأقطاب الخوارج، ما زالت الإباضية موجودة، أقوام هنا وهناك يجهلون كل شيء عن دين الله. فاسمع عن البعض في جنوب هذا البلد ما يعرف حلالا ولا حراما، لم تصله دعوة الإسلام بعد، يحتاج لمن يعبده بدين الله تبارك وتعالى، لمن يعلفه دعوة الإسلام. لا أقول في أوروبا، هذه التي تجيش الجيوش وتشن الحرور لنشر الديمقراطية فينا، هل وصلنا إليهم لنشر الإسلام فيهم؟ يقاتلون البلاد والعباد من أجل نشر معتقدهم، فما الذي فعلناه؟ ما الذي قدمناه لديننا؟ وانظر في تفاسير رياض الصالحين وما يخلو منه بيت أو مسجد، ستجدها مشحونة بالتأويل لأجل آيات الأسماء والصفات وكثير من التفاسير مملوءة بهذا التأويل المذموم. فاليد عندهم بمعنى القدرة، والنزول بمعنى نزول الأمر، والاستواء بمعنى الاستيلاء. هذا واقع البعض ينبهر بحسن نصر الله. بل إبان هذه الحرب التي دارت مع اليهود وصفه البعض من جلدتنا وممن يتكلم بلساننا بأنه زعيم الأمة العربية. قطاع آخر ينبهر بمقتضى الصدر الشيعي. هكذا وصل الحال. البعض عنده من الجهالة بدين الله تبارك وتعالى ما لا يخفى على أحد. حروب قد تدر بالعاطفية وبالحماسة، وحرب المسلمين للروس كانت أيضا من هذا الخبيل. وإلا فالبعض كان شيعيا، والبعض كان صوفيا، والبعض هوا كان مع الأمريكان. هل تدوم لهم وحدة؟ هل تتحقق وتستمر معهم الخيرات والبركات؟ كان لابد من تفرق وتشرذم، وإلا فهي دعوات لم تقم على أساس من التوحيد. لو قرأت وطالعت ستجد البعض ممن ينتسب لدعوات لربما ذكر في تربيته الروحية أنه من شاهد ما يحدث لأبناء الطريقة الرفاعية وأن الحيات لا تؤذيهم، يقول قامت علي بذلك الحجة الرسالية. كيف بمثل هذا؟ لو شاهد الدجال والدجال ممخرق ستجري على يديه خوارق العادات، سيقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أنبتي تنبت، يقول للخارب أخرجي كنوزك تخرج كنوزها، تتبعك يا عاسيب النحل. هل من شاهد الدجال تقوم عليه الحجة الرسالية؟ وحدة الوجود وغير ذلك. الأمة عندها صوفية كثرة من البشر تلتمس المدد من السيد البدوي، تستغيث بأبي العباس المرسي، تدعو الحسين، يذبحون للسيدة زينب. هذا هو تدينهم، وهذا واقع موجود. إذا ما نظهرت في الشركيات القديمة ستجدها، بل في الفرق التي ظهرت خوارج وصوفية ومعتزلة وأشاعرة ستجد العقائد ما زالت موجودة حتى يومنا هذا. وستجد أيضا بالإضافة إلى ذلك هذه الشركيات المستجدة والمتمثلة في دعوات كالديمقراطية، فلسفات ونحل مارقة. هذا ينادي بالاشتراكية، والثاني ينادي بالديمقراطية، والديمقراطية هي دين عند أهلها. فكيف تدس رأسك في الإيمان؟ كيف تهمل هذا الواقع الذي تعيشه وتقوم دعوات على إهمال جوانب التوحيد، بل على الانتقاص ممن يدعو بدعوة التوحيد وكأنه يضيع وقته، يضيع عمره، يتكلم في القشور، يتكلم في قضايا لا قيمة لها. هكذا صارت النظرة لمن يدعو ويعبد الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى. بل قطاعات منا ولا يخفى الأمر على أحد يتكلمون في الرقائق وكأنه التخصص، والثاني يتكلم في الفقه وهذا والهاك وكأنه يعجز عن ربط الفقه والرقائق وغير ذلك من العلوم بمعاني الإيمان بمعاني التوحيد. والربط سهل يسير. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أحسن الوضوء ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا دخل الجنة. فكيف فصلنا هذه العلوم الشرعية عن معاني الإيمان؟ وما الذي يمنعه من ترسيخ قضايا الإيمان معاني التوحيد تحتاط بها لنفسك وللأمة من حولك بمثابة قاعدة، بمثابة أساس متين وراسخ يبتنى عليه البناء الكبير العظيم. وتكلم واخلط المعاني الإيمانية، الرغبة بالرهبة والإلحاف بالمسألة. وبذلك أثنى ربنا على زكريا وأهل بيته فقال وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وهبا وكانوا لنا خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه. ولكنه الإهمال, الإهمال لقضية القضايا لأساس هذه الدعوة. انظر من حولك ستجد الدعوات, البعض صار يمتحن البشر على قضية ولاة الأمر. من كان يتخيل ذلك أن تصبح هذه اللبانة هي قضيته الشاغلة, سيمتحن كل داخل من باب المسجد. ما الذي تقوله في ولي الأمر؟ هل هو مسلم أم هو كافر؟ تقول هي الجهالة بعينها, هو التشبه, التشبه بالخوارج وغيرهم. يقتلون أهل الأوثان, أهل الإسلام, ويتركون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. شأنهم كشأن الأزارقة يمتحنون البشر على قضايا يؤلفونها. أين هي دعوة التوحيد؟ أين تعبيد الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى؟ تجاهلوا كل قضايا الإسلام وكأنها لا تعنيهم. بل إذا ما تكلم إنسان في تحريم ربا أو خمر فهو خارج على ولاة الأمر, وستهدد الأصوات الزائقة وكأنها التي تنتصر لدين الله, لمعاني الحق والحقيقة. وهي ثم هي ما هي إلا دعوات قريبة الشبه, قريبة الشبه بالفرق التي ظهرت. وكل فرقة أصلت لنفسها أصولا على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. امتحنوا البشر فالخوارج يكفرون بالكبيرة, والصوفية تمتحن البشر على سلوكيات لم يأذن بها الله تبارك وتعالى, ومنهجهم قائم على الكشوفات والمنامات والفتوحات, صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. المعتزلة قام دينهم على العقل وتأخير الشرع, فالعقل مقدم على نصوص الشريعة, سيهدمونها لأن العقول لا تستسيغها, عقول سفيها كيف تتقدم على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ والعقل متولن. وللرسول ثم عزل نفسه, ذهب توصلك لقصر السلطان ثم لا تدخل بها عليه, هكذا تجد الناس من حولك تركوا معاني الإيمان, معاني التوحيد. امتحان على أصل جنس العمل, لماذا لم يقرأوا ما جاء في معارج القبول أو شرح الطحوية أو العقيدة الواسطية؟ لماذا لا يعتقدون ما جاء في هذه الكتب المتفق على صحتها؟ تكفيهم وتكفي غيرهم. وكان الواجب أن يعبدوا الدنيا بدين الله تبارك وتعالى, لا أن يؤلفوا لهم قضية ينشغلون بها ويشغلون بها الدنيا من حولها. بل لربما كانت المصطلحات يأنف حتى بعض الحكام من الانتساب لها, فالحكام يأنفون من نسباتهم لكلمة أمير المؤمنين, ولربما كان عندهم الأنف حتى من كلمة ولي الأمر. والبعض منهم يصرح بأنهم حاكم لدولة ديمقراطية, يصرح بهذا التصريح, ولكن البعض من جلداتنا وممن يتكلم بلساننا صار يفرغ الإسلام من محتواه, يستمسك بجانب منه ويهمل بقية الجوانب, لا يركز على دعوة التوحيد. هذا تحتاج نوعا من المراجعة, وإلا ففينا من العيوب ما لا يخفى, وأنت لا تبرئ ساعتك من هذه العيوب الموجودة. وأول هذه العيوب إهمال دعوة التوحيد, كان لابد من تقديم وتأخير وفق ما جاء في الكتاب والسنة, وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. فالتوحيد أولا, لو كانوا يعلمون. وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة, والكلمة الطيبة التي ندخل بها في دين الله هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله, هي الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء, وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الخلق العرب والعجم للنطق بها, وقال لعمه حال وفاته قل لا لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، هي الكلمة التي ما إن عابد نطق بها إلا ودخل في دين الله باتفاق أهل العلم، ثم تتلي عليه أحكام الإسلام الشرعية، ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. وما بين هذه وتلك على مستوى الفرد والدولة والجماعة لا بد من إقامة الدنيا على أساس هذه الكلمة، تعبيد الحاكم والمحكوم، الصدور في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق، في الحرب والسلم على مقتضى هذه الكلمة، هي منهج حياة، هي أصل وأساس كل سعادة في العاجل والآجل. فكيف لا نركز على معاني الإيمان؟ كيف نهمل معاني التوحيد؟ كيف يرتجى خير وبركة أو نصر وسعة رزق ونحن نتجنب منهج الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته سنن الهدى، فلا يليق بنا أن نغير ولا أن نبدل، أن نؤخر ما قدمته الشريعة أو أن نقدم ما أخرته الشريعة، هذا افتئات على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عبد لله، احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. الأمر لا يتطلب معاناة في التأليف والاكتشاف، وكأننا سنكتشف قضية ننشغل بها ونشغل بها الدنيا من حولنا، قضية القضايا التي ركز عليها الأنبياء والمرسلون ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، هي قضية الإيمان. وليس معنى ذلك، ليس معنى ذلك عدم الاهتمام بالآفات، سائر الآفات والعيوب التي تعاني منها الأمة، ستهتم بكل قضية حتى وإن دقت، ولكن لا بد من تقديم وتأخير يتم وفق شرع الله جل وعلا. فركزوا على ما ركزت عليه الشريعة، على ما ركز عليه القرآن المكي والمدني وجميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم حتى قيام الساعة، بل نبي الله عيسى عندما ينزل آخر الزمان ينزل حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام، فهو حاكم من حكام المسلمين، فلا داعي للتغيير ولا للتبديل. وإلا فالبعض منا الآن لربما لو عرضت عليه قصة صاحب ياسين لتعجب أشد العجب مما يسمع ومما يفعل، وكأنه يقرأ كلاما غريبا كلاما عجيبا لا يمت للواقع بصلة. فما الذي قاله صاحب ياسين وغيره؟ اعرضوا أنفسكم على كل آية من آيات الله، على كل حديث من أحاديث رسول الله، ستعلمون مواضع الأقدام، ستعلمون مكانكم هنا ومقامكم عند الله غدا. أنتم عباد لله، ما يسعكم إلا أن تكونوا متبعين. لا يصح أبدا الابتداع في دين الله، لا يصح أن نسلم رقابنا لشياطين الإنس والجن، فنهمل قضايا الكفر والشرك، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. هذه دعوة تستجيب لنزغات شياطين الإنس والجن في إهمال قضايا الكفر والشرك، في الاهتمام بقضايا ما يصح لها أن تقوم مقام دعوة التوحيد أو قضية الإيمان. فركزوا على ما ركز عليه كتاب ربكم وسنة نبيكم، وانتهجوا منهج النبي صلوات الله وسلامه عليه في تعبيد الدنيا بدين الله. وما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الدعاة والدعوات لإقامة الحق في الخلق، وأن ينهجوا منهج الأنبياء والمرسلين في تعبيد الدنيا بدين ربه. ربها. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مفتاح دعوة الرسل، هو تعبيد الدنيا بدين الله. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. فكيف تغير أنت؟ كيف تبدل أنت؟ وهل الحياة تحتمل مثل هذه الاكتشافات؟ عندما تطالع قصة مؤمن آل فرعون أصحاب الكهف، عندما تطالع سير الصالحين عبد الله الغلام كبيرهم وصغيرهم، ستجد دعوة واحدة، هي دعوة تعبيد الدنيا بدين الله، دعوة التوحيد. والتوحيد أول. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث معاذ بن جبل لأهل اليمن يقول له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا هم عارفوا الله فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. كما هو شأنه صلوات الله وسلامه عليه في بعث دعاته، لما أتى وفد نجران دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ناظروه وناظرهم، ونزل عليه قوله سبحانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نبي الله عيسى إذا ما وقف بين يدي ربه في هذا المقام العظيم يتبرأ من شرك من كفر به، عندما يقال له: وأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، سيقول: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني خلقت فيما يروي عن ربي جل وعلا، إني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فكيف نغفل جانب التوحيد؟ هذه مهمة لابد من التركيز عليها. لا يصح أن تقوم دعوة ولا أن يقوم شأن لداعية مع إهمال جوانب التوحيد. هذه دعوات ممحوقة البركة، لا تمت لدعوة الأنبياء والمرسلين بالصلة. لسنا في كلية تخصصية، أنت تعالج واقعا، أنت تتعامل مع أمة، مع أفراد لهم قلوب ولهم عقول وواقع. إن كان البعض قد انصرف عن هذه الدعوة بزعم أن الإيمان قد عم وأن الأمة صارت موحدة، فهذا هو الوهم العريض. وإلا فالصوفية ما زالت موجودة بهذا التعداد الذي يذكرونه، والشيعة أولاد عمهم، وأهل الكتاب وغيرهم، بل البعض يلبس ويدلس على أهل الكتاب، لا يحب لهم الخير في واقع أمره عندما ينسبهم لإيمان. فإذا ما سئل عن أهل الإيمان أدخل فيه المسلم والكافر، أدخل فيه الكتابي وأدخل فيه المسلم والبوذي، أي إيمان هذا؟ هذا والخلط بعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ما من يوم يمر علينا إلا وتسمع عن دعوات مشبوهة كزمالة الأديان ووحدة الأديان وحوار الأديان إلى غير ذلك من التعبيرات الممدودة والمرفوضة، والله خلطوا بها الحق بالباطل والإيمان بالكفر. يقول سبحانه: إن قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قال قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تزييف وتلبيس، والناس ما زالوا ينبهرون بالصور المحرمة وبزرائع شركية، ينبهرون بالأصنام المزخرفة يضعونها في الميادين وهنا وهنا، ما زالوا يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى بزعم محبة الأولياء والصالحين. كل ذلك موجود في الواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، حتى تعبد اللات والعزة، وقال أيضا لن تقوم الساعة حتى تطلب عليات نساء دوس حول ذي الخالصة، ولن تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول الله الله. فكيف لا نركز على دعوة التوحيد؟ لا داعي للتأليفات الممدودة، لا داعي للاختراعات، تكلم في الآفات وفي العلل، ولا تنسى أبدا دعوة الإيمان، لا تنسى نفسك، وإلا فإن نسيت ما جاء في الكتاب والسنة فلا خير ولا بركة، لا نصر ولا عز ولا تمكين. ولذلك كنا بحاجة لإيقاف نزيف الدم على الأرض وإيقاف نزيف الانهيار في النفس، لا بد من بحث وتفتيش. ولا نبرئ ساحتنا وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فأنا محتل لوقفتي صدق أراجع فيها هذه النفس، هل أهملت هذا الجانب، هل الركن الركيم من دين الله، هل طوعتني نفسي؟ عندما رأيت من يستخف بقضايا التوحيد فكان مني الإهمال أو العرض غير المتوازن. نحتاج لمراجعة، نحتاج لمحاسبة. والمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونحن عندما نذكر إهمال الدعوات والدعوات لدعوة التوحيد، ما نفعل ذلك تجريحا ولا تشعيرا باسم أو بغيره، ما نفعل ذلك إلا إزداء للنصيحة حتى ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لأنذركم به ومن بلغ. دعوة عالمية، فهل ارتفعنا لمستواها؟ هل وصلنا للغرب والشرق تعبيدا للدنيا بدين الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا؟ وكانت الدعوة إذا ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا وبعث الجيوش لتعبيد الأمم بدين ربها تبارك وتعالى. ولذلك كانوا إذا ما سمعوا نداء التوحيد انكفوا عن الإخبار. فنحن بحاجة لأن نتفقه في دين الله، ما نؤخر قضايا الإيمان، هي أصل كل وحدة وتوحيد. ولا خير ولا بركة في البلاد والعباد إلا إن اعتصمت بحبل الله المتين وبذكره الحكيم وبصراطه المستقيم. فلا بد من معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، لا بد من صف العبادة لله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عندما يتمعر وجهك لكونك شاهدت من يزني ومن يشرب الخمر، يتمعر وجهك أيضا إذا ما سمعت من يقول والنبي وحياة أبيه، إذا ما راجعت من يختلس ومن يرتجي. راجع أيضا من يصرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى. فلا بد من إقامة الحق في الخلق، لا بد من اعتصام بدين الله، لا بد من تعظيم لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا بد من نهضم في الواقع بعين الاعتبار، وإلا فعندنا من ينادي بالديمقراطية، من ينادي بالاشتراكية، من ينادي بهذه النحل المارقة، عندنا من هو وطني، قومي ومن هو قومي ونيحا ظاهرت في أوساطنا كلها من جملة الآفات والعيوب التي لا بد من معالجتها ولا بد من استخدام الميزان الشرعي في التقديم والتأخير. وشرع ربنا حاكم على رقاب البلاد والعباد على الحكام والمحكومين لأنذركم به ومن بلغ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن ما أكثر الناس لا يعلمون. وأنت لا تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها. شأنك كشأن نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه حتى وهو في محبسه يعبد السجناء بدين الله تبارك وتعالى يسألونه عن تعبير الرؤى فيتحول بهم لترسيخ معاني الإيمان لترسيخ قضايا العقيدة. يقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حاورت يوما بعض من يتكلمون عن الديمقراطية وتطبيقها قلت لهم أقرأتم قصة صاحب ياسين وكأنني كنت أحكي لهم الغرائب والعجائب ناظروا متعجبين مستغربين قلت ما علاقة دعواتكم ما علاقة دعواتكم اليوم بهذه الدعوة هذا رجل أثنت عليه الشريعة أم ذكرته في موضع الذم ما الذي قاله لقومه لماذا قتلوه وماذا كانت عاقبته ومغدته هذا رجل نصح الخلق حيا وميتا قال اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة أخذوه وقتلوه فانتقل إلى جنات النعيم وواهم من يظن أن الإنسان يعرض نفسه لأذى إلى ما دخل البرلمان أو حاول الوصول إلى سلطة ونحو ذلك لا أبدا. لماذا أوذي النبي صلوات الله وسلامه عليه عرض عليه المل عرض عليه الطب عرضت عليه الرئاسة رفض ذلك كله وأوذي في الله وما أوذي أحد وكان سبب إيذائه أنه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لماذا حدث ما حدث مع صاحب ياسين ومؤمن آل فرعون وأصحاب الكهف زحموا الناس في البرلمان أبدا لم يحدث ذلك وعلى الرغم من ذلك كان القتل والتشريد كان الطرد والإبعاد. قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون فلابد من تفقهم في دين الله وتركيز على ما ركزت عليه الشريعة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم فرج الكرب عن المكروبين واخذ الدين عن المدينين وسدد حاجة المحتاجين وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك وعدوهم. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا منيعا سحا طبقا عاجلا غير رائد. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان والحكمة وأغث البلاد بالخير والبركة. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.